باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، بعدما قدم لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى كل أحكام الوضوء وصفاته وما يترتب عليه من أجر في فضائل الوضوء، يأتي لنا بعد هذا بباب مستقل يتعلق بمسح الرأس والأذنين. وينبغي أن نتنبه إلى صيغة العنوان، ما جاء في إيش؟ العنوان يقول ما جاء في إيش؟ في المسح بالرأس، لم يقل ما جاء في مسح الرأس، لكن قال إيش؟ في المسح بالرأس. والأذنين، عطف الأذنين على الرأس يشعر بارتباط بينهما. وتقدم الخلاف، هل الأذنان من الرأس ولا من الوجه؟ وهنا يريد أن يحقق العمل فيما يتعلق بكيفية مسح الرأس وكذلك في كيفية مسح الأذنين، وما الحكم إذا وقع ترك مسح أحدهما نسيانا. وقوله رحمه الله ما جاء في المسح بالرأس ولم يقل ما جاء في مسح الرأس، ينص على ذلك العلماء قائلين: أساس الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل وامسحوا رؤوسكم. ويقول علماء اللغة مسح تتعدى بنفسها وتتعدى بالباء وتتعدى بعلى. تقول مسحت الجدار، مسحت بالجدار، مسحت على الجدار، وكل هذا له معنى. مسحت الرأس هكذا، لو أخذت يدك وهكذا تسمى مسحت رأسك بدون ممسوح به. وإذا أخذت الدهن في يدك أو الوزرين في يدك ومسحت الشعر قلت مسحت بالرأس. ويقولون فيه تقديم وتأخير على سبيل القلب، مسحت الرأس أو مسحت الماء بالرأس أو مسحت الرأس بالماء. فكما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله، ذكر الباء هنا في المتعدي بنفسه يدل على ضرورة وجود ممسوح به، لا كما يقول بعض الناس الباء للتبعيد، الباء للإلصاق. لا، الباء جيء بها للدلالة على الفرق بين من مسح بدون شيء ومن مسح بشيء آخر كماء أو دهن أو نحو. ومسحت على يكون المراد تخليص اليد مما فيه أو الإلطاف أو المرافقة، كما تقول مسحت على رأس اليتيم أي ملاطفة له أو إحسانا وإرفاقا به. وهنا مالك رحمه الله يتقيد بنص الآية الكريمة ما جاء في المسح بالرأس، ثم بدأ لنا بالحديث الأول، حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء بإيش، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأخذ ماء بإيش، بأصبعيه لأذنيه، أصبعيه لأذنيه. يذكرون عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أسلم قبل أبيه، وبينه وبين أبي أو أبوه يكبره ب13 سنة فقط، كأنه تزوج أو ولد وعمره 12 سنة، وهو من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مالك عنه كان يأخذ ماء بأصبعيه لأذنيه. جاء عن عبد الله بن عمرو هذا عند أحمد وعند مسلم ومن أحاديث بلوغ المرام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه. ويقول البيهقي في ذلك المحفوظ عند مسلم بأنه أخذ ماء لرأسه سوى فضل يديه أو سوى بلل يديه. فالرواية التي جاءت عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء لأذنيه سوى ماء الإيش الرأس، فسواء الرواية الموقوفة عنه أو المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الموقوفة عليه مطابقة للمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤيد عند العلماء أن الأذنين ليستا من الرأس وأن مسحهما مستقل. وجاء في الكيفية من أحاديث البلوغ وفيما رواه أبو داود وصححه الحاكم أن عبد الله بين كيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم لأذنيه فقال: فوضع السبابتين أو السباب أي السباحتين في أذنه وأدار إبهامه من وراء الأذن. السباحة هذه قال سميت سباحة لأنه يرفعها عند التسبيح، أي في التشهد عندما يشهد في التحيات ويقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفع أصبعه، وكما سيأتي في كيفية الصلاة إلى متى تظل مرفوعة حتى يختم الشهادتين أو حتى يختم التحيات التشهد كاملة، والخلاف عند الأحناف وعند الجمهور. المهم عندنا أن هذه تسمى السباحة أو السبابة، وهذه الوسطى وهذه الخنصر وهذه التي تليها، وهذا هو الإيش الإبهام. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يروي لنا كيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم لأذنيه أنه وضع السبابة في أذنيه، ليس معنى في أذنيه يدخلهما إلى الطبلة هناك ما تدخل، المهم في تجويف الأذن في الغضاريف الخارجية، والأذن لا تقبل إدخال في الداخل، فيدع السبابة في هذا الغضروف ثم بالإبهام من وراء الأذن، أي خلف الأذن يكون إيش يمسحه بالإبهام. ومن تأمل واقع جسم الإنسان يجد مواطن إفراز تغاير سائر الجسد منها وراء الأذن، فإذا ترك وراء الأذن إلى زمن طويل ربما كان هذا الإفراز ضارا. ربما تجد بعض الناس وراء الأذن من لم يتعهد بذلك يحصل فيها تشقق لأنها موطن حساس، والمسح فيه من الحكمة النبوية بأن يتعهد الإنسان هذا الموطن كما جاء في فعله صلى الله عليه وسلم. هذا ما رواه مالك رحمه الله في أخذ الماء مستقلا لمسح الإيش الأذنين. جاء في بعض الروايات مسح رأسه وأذنيه. من يرى أن الأذنين تابعتين للرأس يقول يجزئه إذا مسح رأسه وبنفس الماء نزل إلى أذنيه ومسحهما، أي ببلل اليدين بعد مسح الإيش مسح الرأس. وجاء عند البيهقي رحمه الله ما رواه أحمد وصححه ابن حبان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه غير ماء العش الرأس. إذن هذا أول أثر يريده مالك رحمه الله في كيفية مسح الأذنين بماء جديد وبإدارة الإبهام من الخلف ووضع السبابة في أولها، والله